بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الاسم الحسن. إيش عنوان الدرس؟ باب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعجبه الاسم الحسن. بسند عن أبي محذورة قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يسوق إبلنا لهذه؟ أو قال: من يبلغ إبلنا هذه؟ قال رجل: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: فلان. قال: اجلس. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ناجية. قال: أنت لها فسقها. نعم يا أخي. أنا بحدرد. بارك الله فيك. طيب، عن أبي حدرة صح. هذا الحديث من جهة سنده ضعيف، من جهة سنده ضعيف، والحديث أخرجه الحاكم والطبراني. وأما من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الاسم الحسن فهذا صحيح، ويدل على هذا كثرة تغييره للأسماء التي هي قبيحة أو مكروهة وما أشبه ذلك، فهذا كاف في الأدلة أو في الدليل على أنه كان يحب الاسم الحسن ويعجبه ذلك ويدعو إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: باب السرعة في المشي. إيش عنوان الدرس؟ وبسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا بسرعته إلينا، فلما انتهى إلينا سلم ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ هذا الحديث صحيح لغيره، لأنه من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، وقابوس ذكر الحافظ أنه لين الحديث، وإذا ذكر الحافظ في التقريب هذا الاصطلاح فصاحب هذا فالمحكوم عليه بهذا يكون حديثه في الشواهد والمتابعات صالحا، يكون حديثه صالحا في الشواهد والمتابعات، وهذا الحديث قد وجدت له شواهد، ولهذا قالوا فيه صحيح لغيره. قوله هنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل نبي الله مسرعا. مسرعا حال، وصاحب الحال هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أقبل النبي مسرعا ونحن قعود حتى أفزعنا بسرعته إلينا، بمعنى أنهم فهموا أن هنالك أمرا جعله يسرع إليهم، وإلا فلا يعتاد منه هذه السرعة. وعلى كل، المشي بسرعة ليست بالشدة، وكذلك أيضا باعتدال ليس بالتباطؤ والتثاقل والتكاسل، فمتى كان المشي بين هذين الأمرين فهو مشي معتدل ومشي محبوب، وما تحتاج الشخص إلى أن يسرع، على خلاف يعني المشي المعتدل له ذلك، أنه يسرع لأمر ولآخر. قال: فلما انتهى إلينا سلم. هذا من الآداب أن الشخص القادم إلى أشخاص أو على أشخاص إذا وصل إليهم سلم عليهم، فالقادم يسلم والمقدوم عليه يرد السلام. قال: فلما انتهى إلينا سلم، ثم قال: قد أقبلت إليكم مسرعا لأخبركم بليلة القدر. أخبركم أن الله قد أطلعني على ليلة القدر، والمراد بهذا التبشير لهم، التبشير لهم بما أطلعه الله عز وجل عليه من هذا الأمر وفي شأن هذه الليلة العظيمة المباركة. قال: لأخبركم بليلة القدر، فنسيتها فيما بيني وبينكم، يعني بينما هو قادم إليهم نسي الوقت الليلة التي هي فيها، نسي الليلة التي فيها ليلة القدر. أما ليلة القدر في حد ذاتها ما نسيها، هي مذكورة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، لكن الذي رفع معرفة الليلة التي فيها ليلة القدر، هذا الذي نسيه النبي أو نسيه، وهذا الذي رفع كما يعني في هذا الحديث. قال: فنسيتها فيما بيني وبينكم فالتمسوها في العشر الأواخر. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأواسط من رمضان إلى آخرها، ثم حصل مطر في ليلة 21، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه رأى ليلة القدر وأنه نسيها فليلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقد جاء من حديث عبادة بن الصامت عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، أي جاء إليه مختصمين، جاء إليه مختصمين، قال: فرفعت، أي انشغل بالخصومة التي بينهما حتى كان هذا من أسباب رفعتها. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. فهنا كما سمعت يعني بيان أنه نسيها عليه الصلاة والسلام، وهذه الأدلة التي فيها يعني التعارض في الظاهر في أسباب نسيانه إياها، فسبب أن أهله أيقظوه يعني في وقت ما كان ينبغي أن يوقظ، فكان هذا من أسباب رفعها، وكذلك أيضا من أسباب رفعها التخاصم والتشاجر الحاصل بين اثنين. فكذلك هنا أنه نسيها هو، هذا ليس بتعارض بين الأدلة مضر، إذ أنه لا مانع من أن يكون ذلك أكثر من سبب في رفع معرفة الليلة التي فيها ليلة القدر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فجاء فلان وفلان يحتقان، أي كل يطلب حقه من الآخر، قال: ومعهما الشيطان، قال: ومعهما الشيطان، أي الذي نزغ بينهما وجعلهما يختصمان. فعلى كل رفعت معرفة الليلة التي فيها ليلة القدر، وأما ليلة القدر فباقية إلى قيام الساعة، وهي مما أكرم الله بها هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة سيد الأنام والأنام، أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قال هنا، قال البخاري رحمه الله: باب أحب الأسماء إلى الله. باب أحب الأسماء إلى الله. قال: بسند عن أبي وهب وهو الجشمي، وكانت له صحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. لا إله إلا الله. هذا الحديث صحيح ما عدا جملة تسموا بأسماء الأنبياء. هذا الحديث صحيح، وسيأتي بيان بعض الأشياء قريبا، ما عدا جملة تسموا بأسماء الأنبياء. هذا الأمر تسموا بأسماء الأنبياء، هذه الجملة لم تصح. والذي صح في التسمية بأسماء الأنبياء أنها مستحبة لا واجبة، ظاهر هذه اللفظة التي لم تصح الوجوب تسموا، لكن اللفظة لم تصح فالوجوب لم يصح، فبقي عندنا أن التسمي بأسماء الأنبياء مستحب. ما الدليل على استحباب التسمي بأسماء الأنبياء؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ولده إبراهيم باسم أبيه إبراهيم، وكذلك جاء أبو موسى بولد له يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، فسماه النبي بإبراهيم، فسماه النبي بإبراهيم، إلى غير ذلك من الأدلة التي يستفاد منها استحباب التسمي بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأسماء التي يستحب التسمي بها على ثلاثة أقسام: الأول التسمي بأسماء فيها التعبد لله، وسيأتي هذا. الثاني التسمي بأسماء الأنبياء. الثالث التسمي بأسماء الصالحين. هذه الأقسام والأنواع الثلاثة مستحب التسمية بها، وأعظمها استحبابا التسمي بأسماء فيها تعبد لله، فالاستحباب هنا استحباب أعظم. وبعد ذلك في درجة الاستحباب التسمي بأسماء الأنبياء، وبعد ذلك وهي المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الصالحين. نكمل الكلام على التسمية بأسماء الأنبياء. ينبغي أن يعلم أن أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا أربعة، فهي عربية، وهي اسم نبينا محمد وأحمد إلى آخره، وصالح عليه السلام وهو النبي والرسول الذي بعث إلى ثمود وإلى أصحاب الحجر، وكذلك شعيب، وكذلك آدم. هذه الأربعة أسماء، أربعة أسماء من أسماء الأنبياء عربية، والباقية أعجمية عربت بالتعريب العربي. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن أجل الأسماء، أن أجل أسماء الأنبياء على الإطلاق هو اسم نبينا عليه الصلاة والسلام. فأسماء نبينا كثيرة، وأشهرها وأجلها وأعظمها أحمد ومحمد، أحمد ومحمد، وهذان الاسمان نطق بهما القرآن. أما محمد فقد ذكر في القرآن بكثرة، وأما أحمد فذكر في القرآن إخبارا أنه تعريف به من أنه قد سمي بهذا الاسم في بعض الكتب المنزلة من عند الله قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال هنا: تسموا بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنالك حديث أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسموا باسم أحد من الأنبياء. والحديث لا يصح بحال. قال بعض الشراح الحكمة من ذلك خشية أن تمتهن أسماء الأنبياء، أسماء الأنبياء. وهذا التعليل ليس بناهض، لأن الرسول قد قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية، فقد دعا ورغب أن يسمى باسمه عليه الصلاة والسلام. فلو كان هذا التعليل صحيحا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التسمي باسمه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. التسمية بعبد الله وعبد الرحمن قد جاءت في أحاديث عدة، قد جاءت في أحاديث عدة، والحمد لله هذا أحدها. وقد روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وكذلك أيضا جاء هذا الحديث بلفظ من خير الأسماء وبلفظ خير الأسماء. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى، وعن أبي هريرة عند ابن عدي. وكذلك أيضا جاء من حديث خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة عن أبي أنه قال جئت مع أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي ما اسم ابنك؟ فقال النبي لأبي ما اسم ابنك؟ فقال عزيز. فقال سمه عبد الرحمن، فقال سمه عبد الرحمن. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر سمى ولدا للأنصار بعبد الرحمن، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الاستحباب المؤكد، الاستحباب المؤكد في التسمية بعبد الله وبعبد الرحمن. وذكر العلماء رحمهم الله الحكمة من الدعوة والتلحث والترغيب في التسمية بهذين الاسمين الكريمين. ذكر القرطبي رحمه الله قال لأن فيهما الاتصاف بعبودية الله، وفيهما إضافة التسمية إلى إضافة التسمية إلى الله عز وجل، فهذا تشريف للعبد. وكذلك اتصاف العبد بالعبودية فهذا محبوب مطلوب مرغوب. قال غيره إن الحكمة في التسمية بهذين الاسمين الكريمين أنه لم يتسمى بهما أحد، لم يتسمى بهما أحد، وهما لفظ الجلالة الله واسمه سبحانه الرحمن. قالوا بدليل أن الله عز وجل قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فقالوا فيحب ربنا أن تكون أسماء العباد معبدة له إلى هذين الاسمين أو مضافة إلى هذين الاسمين لهذا. وكذلك أيضا قالوا هذان الاسمان وهما لفظ الجلالة الله وعبد الرحمن هما أصول الأسماء الحسنى، هما أصول الأسماء الحسنى، وهذا القول صحيح. أما لفظ الجلالة فمرد الأسماء الحسنى إليه بأجمعها متحقق. قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فقوله ولله دليل على أن جميع الأسماء الحسنى أن مردها إلى هذا الاسم الكريم وأنه الاسم الجامع لها إلى غير ذلك. كذلك أيضا ذكر بعضهم أن الحكمة من التسمية بهذين الاسمين الكريمين أن الله عز وجل ذكرهما في القرآن الكريم، قال وأنه ذكر عبده ورسوله محمد، وكذلك أيضا ذكر العبودية مضاف إليه في لهذه مضاف إلى هذين الاسمين. قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه وقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن إلى غير ذلك، وهذه التعليلات كلها صحيحة والحمد لله. كذلك أيضا قاس العلماء على هذا الحديث على أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، قاسوا جميع الأسماء التي فيها تعبيد لله أنها مستحبة كعبد العزيز وعبد الحكيم وعبد السميع وعبد البصير وعبد العليم إلى آخر أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا القياس صحيح، وهذا من باب إعطاء الحكم نظيرة، فهذا صحيح، فيكون التعبيد لله في الأسماء مستحب على الإطلاق ما دام أن التعبيد لله عز وجل في ذلك. ونستفيد بالمقابل عدم جواز التسمية فيما فيه تعبيد لغير الله، فيما فيه تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. من باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أبا إسماعيل الهروي سمى أهل بلدته بجميع أسماء الله، فجزاه الله خيرا على هذا الاهتمام، ولا يفهم أن هذا من باب الوجوب، فليس بواجب بل ومستحب كما سمع، وهو في عبد الله وعبد الرحمن مستحب آكد في عبد الله وفي عبد الرحمن. والحمد لله تجد المسلمين أكثر ما يسمون بعبد الله وبعبد الرحمن وبمحمد وأحمد، فهذا من باب العمل بهذه الأحاديث التي صحت في هذه أو في هاتين المسألتين. هنالك أحاديث جاء عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له به، أحب الأسماء إلى الله ما تعبد له به، إلا أن الحديث ضعيف جدا. وجاء من حديث أبي زهير الثقفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سميتم فعبدوا، وهذا الحديث ضعيف أيضا. إذن الأمر بالتعبيد لله في الأسماء لم تصح الأحاديث في ذلك، وإذا لم تصح فلا يحكم بالوجوب، وإنما يبقى الأمر على الاستحباب على التفصيل الذي سمعتموه قبل قليل. هنالك حديث أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن من جهة المعنى صحيح، ما بدليل ما سمعتم أن التعبيد لله مستحب، وأما حمد فالمراد به ما سمي بمحمد وأحمد، لأن هذين الاسمين من أسماء نبينا، وهما اسمان كريمان عظيمان، فالرسول محمود، ومن محمدته أنه سمي بهذين الاسمين الكريمين. قال وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث بمعنى كاسب، لأن الإنسان خلق للعمل في هذه الحياة. قال الله يا أيها الإنسان إنك كادح، أي عامل، إلى ربك كدحا، إلى غير ذلك من الأدلة أن حال هذا الإنسان الأعمال والكسب التي يقوم بها. قال وأصح وأصدقها حارث، أي أنها صادقة على المسمى وهو الشخص والعبد. قال وهمام، أي أن الشخص دائما لا يخلو من هم، من هم وغم وما أشبه ذلك مما يعتري الإنسان، والهم أكثر ما يعتري الشخص، فهو بين هم في الخير وبين هم في الشر إلى غير ذلك مما يعتري. قال وأقبحها حرب ومرة، منهم من ذكر أن مرة اسم إبليس، أن مرة اسم إبليس والله أعلم. وحرب معروف أنه من الأسماء التي لا يصلح، لأن الحرب من الأمور التي تدل على الفتن العظيمة والمصائب الجسيمة، فلا يصلح أن الشخص يكون اسمه بهذا الاسم وما كان مماثلا له. فاسم حرب ما كان مماثلا له مما فيه ما يدل على معنى مضر، على معنى فتنة، على معنى شر، فيكون كذلك كمثل مثلا صدام وغير ذلك من الأسماء. نأتي هنا إلى أسماء الأنبياء والصالحين. ذكرنا قبل قليل نبذة عن التسمي بأسماء الأنبياء ونكملها الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ولد عبد الله بن سلام، سماه بيوسف، وهذا من الحرص على التسمية بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما بالنسبة للصالحين فقد روى الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أنه لما ذهب إلى أصحاب نجران فقالوا له كيف القرآن عندكم يقول في مريم يا أخت هارون وبين مريم وهارون قرون، والمراد بهارون في حسب مفهومهم أنه هارون أخو موسى عليهما السلام، وهو كذلك وكذلك. فالمغيرة قال ما دريت ماذا أقول لهم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يحبون أن يسموا بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين، فمريم عليه السلام شبهت بهارون في العبادة وحسن الأخلاق والآداب، لا أنها أخته من النسب ولا من الرضاع، فبينهما قرون عديدة. فقوله عليه الصلاة والسلام كانوا يستحبون هذا في بني إسرائيل، فمن باب أولى أن يكون هذا في أمة الإسلام، ألا وإن أصلح الصالحين بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم آل بيت النبوة، ومنهم آل بيت النبوة. فالاهتمام بالتسمي بأسماء الصحابة أمر مستحب، ولهذا بعض أصحاب الأسر يسمي أبناءه بأسماء الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعض أصحاب الأسر يسمي أبناءه بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، وبعض أصحاب الأسر يسمي أبناءه بأسماء صحابة. وهكذا أيضا بعض أصحاب الأسر يسمي بناته بأسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المستحبة، كما سمعت أنه يستحب أن يكون هذا الأمر كذلك دون أن يكون واجبا، بل يعتبر في أول درجة الاستحباب. قال هنا بسند عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام، منا أي الأنصار، قال فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سم ابنك عبد الرحمن، سم ابنك عبد الرحمن. هذا الأمر ليس أمر على الإطلاق للمسلمين أن يسموا بعبد الرحمن، ولكنه جاء بمناسبة التوجيه والإرشاد، التوجيه والإرشاد، فيكون أمرا في حق هذا لأنه قد وجه إليه، وأما في حق المسلمين فيبقى الأمر على الاستحباب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمى أبناء جيء بهم إليه وسماهم بغير عبد الرحمن، سماهم بغير عبد الرحمن، فهذا يدل على عدم الوجوب. ويستفاد من هذا أن التسمي بعبد الرحمن لا يقل شأنا عن التسمي بعبد الله، عن التسمي بعبد الله، لأن الإضافة إلى لفظ الجلالة، سمعتم أن لفظ الجلالة هو أصل لأسماء الله الحسنى كلها، ومرجع لأسماء الحسنى، للأسماء الحسنى كلها. كذلك أيضا مما هو من الفوائد أن الصحابة المهاجرين أول ما ولد لهم بعد هجرتهم إلى المدينة ولد للزبير بن العوام، فسمي عبد الله ابن الزبير، فسمي عبد الله ابن الزبير، فكان أول مولود سمي باسم فيه التعبيد لله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على اهتمامهم بالتسمية بهذين الأمرين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يبين لنا يعني الاهتمام بالتسمية بهذين الاسمين، والله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن شاء الله في الدروس القادمة يأتي الكلام على الأسماء التي حولت، والأسماء المبغوضة، والأسماء المكروهة، وإلى غير ذلك مما يعني سيطلق بحسب التبويبات التي قد ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهنا مسألة، وهي: هل كان أحد من الصحابة اسمه أحمد؟ أما محمد فمعروف، أما محمد فمعروف، الرسول قال: تسموا باسمي. فأكثر الصحابة من التسمي بمحمد بالنسبة لاسمه عليه الصلاة والسلام، فهل سموا بأحمد؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ على كل، هنالك من نفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى، أن أحدا من الصحابة سمى ابنه بأحمد. بعضهم يذكر أن أول من سمي بأحمد هو والد الخليل بن أحمد الذي اسمه أحمد الفراهيدي، والد الخليل بن أحمد، بعضهم يقول هو هذا أول من سمي بأحمد، وبعضهم يقول لا، بل قد وجد قبل ذلك، فينظر ما يصح من ذلك، ينظر ما يصح من ذلك. ثم إنه كثر اسم أحمد في الأمة يعني بعد عصر السلف، وهذا من الأمور المستحبة.